على حسد استعذان، فاستعذان نبت تسيل الحسد، والحسق محركة نبات تعلق ثمراته بسوف الغنم. حسد محركة نبات تعلق ثمرته بسوف الغنم، ورقه كورق الرجل، وله ورق شوفه ملزز صلب بثلاث فعل. حسق محركة نبات تعلق ثمرته بسوف الغنم، ورقه كورق الرجل، نبات وله ورق شوقه ملزز مختلف صلب قوي ذو ثلاث شعاب. صلب ذو ثلاث شعاب ضرب فقط. والحسك المقصود هنا هو الشوك، كثير الحسك أي كثير الشوك الذي يعلق بالمريض مرة ما تأكله الإبل فتثمن عليه ويغدوها غذاء لا يوجد في غيره. يضرب به المثل في زوجة غذائه للإبل ويغدوها غذاء لا يوجد في غيره. ولذلك العرب يقولون مرعا ولا تستعدان. إذا أراد العرب أن يضربوا المثل بشيء عظيم يقولون مرعا ولا تستعدان. ولهذا يقال في هذا المثل إذا ذكرت الإنسان بدائل عن شيء يقول لك مرعا هو مرعا. تقول مثلا لقد ضاع عنك هذا هذا هذا هذا الأمر، يجد كذا وكذا، يقول نعم ولكن مرعا، نعم هو مرعا ولكن هذا مثل عربي يجمع بمثال آخر معروف سيأتي ذكره. كله الإبل، أتين في الإبل هذا هل هو جمع أو مفرد؟ واش الإبل جمع ولا مفرد؟ اسم جمع. ويقول هذا هذا إبل من مفرد، يكون مفرد ولا بد أن يكون جمع؟ نعم نعم هذا هو الذي ذكر، لكن هذا القول ضعيف. قد صرح به وقال صاحب المصباح قال واحدها ابن، لا ليس ابن هو الاول هو المفضل. لغه فيه الابل، الابل لغه فيه، وله جمع وهو ابال. هذا هو الذي ذكره صاحب المصباح، قال وجمع الابل ابال، ويقال الابل والابل لغه فيه الابل. على ما يطلق كلمه الابل؟ واش على جنس الجمال والنقاء ولا على جنس الجمال فقط؟ على ماذا يطلق؟ على الذكور والإناث فكذلك؟ فتثمن عليه، تثمن ما هو ما هو الثمن؟ الثمن هو أن يكون الشحم قد طار في الجسد حتى يظهر على الخارج في قوته وصلابة جسده. ما هو مصدر الثمينة؟ مصدر ديال الثمينة، الثمينة يثمن زيد، أي اسمها فعلة، اسمها اسمها ما هذا ممكن اسم أسوسة، نعم؟ نعم؟ ثمن، إذا الثمينة يثمن ثمنا، نعم؟ ثمنا، بالمعنى الجبا، إذا أردت لكم ذو ثمن يد نخل ثمن نخل ثمين يثمن سينانا. والسمنة إنما هو وصف، قال الشاعر فلما أنظر سمن عليه، يشير إلى صفة زريان الشحم في جسده. فلما أنظر سمن عليه يثمن عليه ويغذوها غداه، يغذوه إذا أطعمه غداء، إذا أطعمه الغذاء غداه يغذوه. وتقول غذاه يغذوه غذاء، ويقال أيضا غذاء. وكما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الغذاء والغذاء؟ ما الفرق؟ نعم وسط الفتح ولا بالفتح؟ ما يقال وسط النهار بالفتح، وما يقال دائما في أي وقت؟ نعم بالفتح. تقول البيت معروف، تحفظونه ما هو؟ نعم، وكل غدوة غزاء كالسحاب وغيره معجم زاد كالكتاب. الغزاء ما يوقل وسط النهار يقابله في آخر النهار العشاء. الغداء يقابله العشاء. فليغدوه غداء غداء لأنه عم يغدوه غداء لا يوجد في غيره، بمعنى أن فيه من القوة في الطعام في هذا الزرجة السعدان، فيه من قوة الطعام ما لا يوجد في غيره من النبات عند العرب. إذا كانت الإبل تسمن عليه إذا أكلته. ومن أمثلة العرب مرعان ولا كالسعدان، تضرب به المثل فتقول له هذا مرعان، فيقول ليس كالسعدان. وتقول له هذا ما تقول الإبل، يقول نعم هذا ما أقول الإبل لكن ليس كالسعدان. والمرعى هو ما يرعى أي يوكل وما يرعى فيه، فكلمة مرعى بفتح تستعمل في الظرف وفي المصدر، فما يوكل يسمى مرعى بمعنى الرعي معنى به. وكذلك المرعى أيضا يسمى به المحل الذي يرعى، وهذا من ذلك مرعى. والفعل منه والفعل من مرعى اسمه هو راعاه قل رعاه. ما هو فعله مرعى؟ الألف أو بغير الألف؟ نعم بغير الألف. ومضارعه والمصدر رعي، مصدر رعي. وما هو رعي؟ ما فرق بين الرعي والرعي؟ فرق نعم، الرعي ما يرعى أن يوكل، والمرعى والرعي الفعل. تقول رعاه رعيا، وما يرعى سمى رعيا، سمى رعيا بالفصل. وفي كلام العربي يفرقون بين بعض الأسماء والمصادر بالفتح والكسر. في بعض الألفاظ العربية في ذلك، كما تقول مصدر جبحة جبحا، وفي مذبح ذبحا، وفديناه أي بمذبوح عظيم. وتقول في مصدر سجنا سجنا، في مصدره سجنا، وفي محل السجن سجنا بكسر مفهوم داي. ومثل هذا في كلام العربي كذلك النقض والنقض. النقض بمعنى الهدم، والنقض هو الشيء المنقوض أي المهدوم. النقض هو الهدم، والنقض بالكسر الشيء المهدوم الذي نقضته أي هدمته. في كلام العربي بعض الأسماء التي يفرق فيها بين المصدر والاسم بالفتح والكسر كما تقدم. مرعى ولا تستعجل، هذا مثل عربي. تفضيل للسعدان على سائر المراعي عند العرب. قال النابغة الواهب المئة الأبكار زينها سعدان توضح في أوبارها اللذج، في أوبارها اللذج. هذا النابغة يقول في مدح من يمدحه هنا الواهب. الواهب هو الذي يعطي الشيء هبة من غير أن يكون فيه منة ولا قفز، وإنما هي عطية لتعظيم جاه المعطى له، لتعظيم جاه المعطى له، المعطى له جاه المعطى له هي الهبة. أما الصدقة فحق بين الهبة والصدقة، أن الصدقة ما يعطى من أجله نعم، والهبة ما يعطى لجاه المعطى له. والفعل من هو هذا الواهب المئة الأذكار. المئة واضح، الأذكار جمعه باكرين، والبكر هو فتي الإبل كما قال المرحل، والبكر بالفتح فتي الإبل من الصغير منها، ويجمع على أذكار. زينها سعدان أي سننها فكان ذلك زينة لها، فكان ذلك زينة لها، سننها تعدان هذا النبات الذي تقدم سننها أكله، فكان ذلك جمالا وزينة لها، لأن الدبة إذا سننت كان ذلك السمن جمالا فيها، جمالا لها، لأنك تراها في بعض الأحيان تبرق تكاد تلمع من سمنها. فالذي سلب هذا الجمال حتى إن جلدها يبرق هو جريان ذلك الأكل في عروقها وفي جسدها حتى صار جمالا سمانا فظهر جمالا عليها. أما ترى أن الإنسان إذا كان سمينا تظهر فيه النعمة؟ كيسمى حسن النعمة إنسان من عمله رسول صحيح كيفان فيه بعض المرات تتشوف في الوجه الجيرو بعض المرات تتشوف فيه بول البولاكة تبان فيه كيف واحد سمين الله فرصه هذا تكون الذي زينه زينه اللحم والشحم هذا زينه استعدم ولكن بعد زينه اللحم والشحم تبتلا وشوى وقادة الضلبلة ها غزات الضلبلة ما كيدلشوش ما كين غير زلزح زلزح زلزح. إذا ترى بأن هذا الزين المقصود بها أنه أكل استعدام فصار ثمينا وهذا السمان تجلى في جسده حتى إنك تراه في بعض الأحيان تجد بعض المرات في في في فرس في فرس صحيح ها يكاد جلده يبرق من شدة سمانه زينه الشعير والتين ما تجد تعتبر لا إذن هذا زينه استعدانه استعدانه ما أي محل قال سعدان طوبها إذا هذا اسم مكان زينها سعدان طوبها لأن العرب إذا ذكروا الشيء منسوبا إلى المحل فهذا يدل على أنه أعلى ما عندهم وأقوى ما عندهم وأفضل ما عندهم. مثلا إذا ذكروا الأسود يقولوا أسود الشراء أو أسود خفيتي تذكروا هذا الأسود إذا أسود الشراء وأسود خفيتي يذكرهم لماذا؟ لأنها الخفية هذه الغابة التي تسمى خفية وهذه الغابة التي تسمى بالشراء غابتان كبيرتان فيها أشد الأسود أشد الأسود في الاستراء والقوة. فكان العرب إذا ذكروا أسود الشراء وأسود وإذا ذكروا سعدان طوبح هذه التي تسمى طوبح فقد ذكروا أفضل ما عندهم في السعدان. السعدان موجود في مواطن كثيرة لكن جل توضح هذا الذي في توضح هو أحسن ما عندهم في أوبارها اللذي أوبار جمع وبرين والوبر للجمال والأراني بمنزلة الشعر بغيره مثلا في الخلفان فيها ماذا؟ صوف وفي المعد شعر وفي الأرنب الوبر كذلك في الجمال. لذلك قال في أرواء أرضارها اللبدي واللبدي جمعه لذة وهو المتلذذ المستمع يشير بذلك إلى قوتها وسمانها وجمالها وأن شعرها متلذذ وليس كله يدل على أنها من أحسن الجمال وأفضلها. ذلك قال هنا الواقف هذه الحديث أنه يمر بالكافر يوم القيامة فيسحب على استعدام لشدة شوكه لكثرة شوكه ولنفوذ شوكه في الجسم. في هذا الحديث ما أدري ما صحته فأنه صحيح يمر بالكافر يوم القيامة فيسحب على استعدام يسحب عليه ليدخل شوقه في جسده تعذيبا له والله أعلم. لذلك قال أبو الحسن في الأخص السعدان لبس كثير الشوق كما ذكر أبو العباس ولا ساق له وإنما هو منفرش على وجه الأرض يمشي كما يمشي هذا الذي يسلي عن الله يمشي على وجه أبي ليس له ثق إنما كان ينبطه على وجه. هذا من أحسن ما عند العربي فيما تقوله إليه. حدثنا أبو عباس من الشيباني قال قيل رجله زاديتي وقال أترجعين زاديتي قال أما ما دام استعجال مستلقيا فلا أريد أترجع إلى البادية. فأراد أن يقول بأنه لم يرجع ولكنه قال لن أرجع أبدا سيكون هذا الكلام غير موفين بالجزم القطعي الدائي. فاختار ما يدل على الدوام والاستمرار على وفق العادة فقال ما دام استعجال مستلقيا فلا أريد. ومعلوم أن الاستعجال لا يمكن أن يكون إلا مسترقيا لا يمكن أن يكون إلا مسترقيا ولا يمكن أن يتغير لأن حقيقة الأشياء تبقى على ما هي عليه. فأراد أن يقول هذه الكلمة الدائمة ليربط بها هذا الأمر الذي يريد أن يقول إنه دائم فيه. وهذا في بلاغة العرب يقول بعضهم والله لن أزورك حتى يرجع اللبن في الدرع. يقول بعضهم والله لن أزورك حتى يرجع اللبن في الدرع يشير بذلك إلى الاستمرار والدوام. ويقول الشخص وهو يريد دوام الصلاة عارثا اللهم صل على سيدنا محمد ما دام ملكك لم ينقطع. وبعض يربطه بشيء مستمر ولكن له نهاية اللهم صل على محمد ما طلعت الشمس وما هبت الريح إلى آخره شيء مستمر لكنه حد. اللهم إني أحمدك حمد المعترفين ما دام قامت الأشياء بإذن ربها هذا مستمر لا ينقطعه أبدا. لذلك إذا أردت أن تعبر عن شيء وأردت أن تثبت دوامه فعليك أن تذكر شيئا دائما لا يتغير. ذلك العرب لما أراد أن يعبر عن هذا الذي يقضي به على الاستثناء أو النقص قال ما دام استعجال مستقيم. والاستعجال لا بد أن يكون مستقيم ولا يكون إلا مستقيم ومعناه مستقيم منفرشا. وإنما عبر بالاستلقاء تشبيها الاستلقاء هو أن ينام الرجل على قفاه هو الاستلقاء يستلقي على قفاه ترقى الرجل نام على قفاه. فشبهه هنا وشبه به هذا استعجال المنفرد فقال إنه متكئ على قفاه كما يفعل الرجل إذا نام فإنه لا يزال بادية أبدا كما أن استعجال لا يزال عن الاستلقاء أبدا. وقال أبو علي البصير واسمه الفضل بن جعفر إن لم يكن بحجة أن شعره ليس بحجة لأن الشعر لا يكون حجة بعد عصر المولدين ولا يستدل في اللغة في دقة المعاني وعمقها إلا بالشعر الذي كان قديما. ذلك كانوا لا يستدلون بالشعر الذي خالط أصحابه العجم إنما كانوا ينتقون من الشعر السرف للعرب في البادية وقبل أن يختلط العجم بالعرب لأن اختاروا الشعر لذلك يختارون الشعر الذي أهله لم يخالط العجم ولذلك يتقون كثير شعر المولدين ويختارون شعر المتقدمين من أصحاب المعلقات والمدهبات وما شابه ذلك ما هو معروف شعر الجاهلية. قال ليس بحجة ولكنه أزاد. الشعر قد يختار لأنه حجة للاستشهاد وقد يذكر الشعر لجودته أي لحسنه وبلاغته وفصاحته وقد يحفظ الشعر لعظم شأن صاحبه. فالأشعار المنتقاة المختارة تختار لهذه الاعتبارات لأنها شواهد في معارف اللغوية والبلاغة وإما لأنها شعر أتى فيه صاحبه بجودة في البلاغة والبيان وغيرها وإما لأن صاحب هذا الشعر له شأن عظيم يعني يقوله مثلا إمام كالشافعي أو يقوله مالك أو يقوله غزالي أو يقوله أحد الناس الذين هم شعرهم يفكر فيه كثيرا ويتأمل فيه لعظم شأن صاحبه. أو شعر الصحابة مثلا في الناس يحفظون الشعر في مثل بعض الشعر وبعض الشعر وما يجب تبريهم على كل حد. هذه إذا الشعر لا يروى دائما لأنه حجة ولكن يروى لأسباب كثيرة. هذا الشعر الذي ذكر أنه قال يا وزراء السلطان أنتم وآل خاقا كبعض ما روينا في سالفات لازما ماء ولا تصدأ مرعا ولا تستعجل. يا وزراء السلطان أنتم وآل خاقا جمع بين عبيد الله بن يحيى بن خاقا وبين آله يعني أهل بيته فأراد أن يمزحهم ملحا استقصائيا يجعلهم لا يمكن لأحد أن يكون مثلهم وإن شاركهم في الإسم. المشاركة في الإسم واحدة والمشاركة في الحقيقة مستحيلة لأن المرعى يشارك مع السعدل في الإسم لكن لا يمكن أن يكون. إذن أنتم وزراء وغيركم وزراء وزراء مشتركة ولكن كما قالوا ماء ولا تصدى مرعا ولا تستعدى مرعا ولا ماء ولا تصدى ماء هذا صدى هذا ماء يضرب به المثل يضرب به المثل حتى قال البستي ما كل ماء كصدأ لوارده ما كل ماء كصدأ لوارده ما كل ماء كصدأ لوارده ما كل ماء تصدأ لوارده نعم ولا كل نبت فهو تعبان نعم ولا كل نبت فهو تعبان ما كل ماء تصدأ لوارده نعم ولا كل نبت فهو تعبان ما كل ماء تصدأ لوارده نعم ولا كل نبت فهو تعبان. مثل ماء ولا تصدأ مرعا ولا تستعجل. إذا كان الشيء يشارك صداء في معنى الماء فإنه مشتركون في الماء في معنى الماء ولكن لا يمكن في الحقيقة مثل أن يتصدأ في ذوقه وحلاوته وشفائه ويمزح به الماء. وقد تقول ماء ولا كزمزم مثلا ممكن دارت هذا ماء ولا كزمزم هو حقيقة لأن ماء زمزم طعام وماء اسماء طعام زمزم يكون بمثابة الطعام أم لا؟ ها؟ لذلك قال بعض الفقهاء من حلف بالله فقال والله لا أكل أن الطعام فشرب ماء زمزم فعد حمد أنهم يجعلونه طعام مثل ما قال ابن شعبان ولا يجوز غسل الميت بماء زمزم لأنه طعام فرد بأن قوله ضعيف. ماء ولا كصدأ يعني ماء يسمى ماء لا يمكن أن يكون كصدأ مرعا ولا تستعجل هو مرعا ولكن لا يمكن أن يكون كصدأ فتن ولا كمالك كذلك هذا مثل وهؤلاء يضربوا بهم الأمثال يقولوا مرعا ولا تستعجل فتن ولا كمالك ماء ولا تصدق تضرب هذه الأمثال للشيء الذي فيه فضل وغيره أفضل منها كقوله ما من طامة إلا وفقها طامة أي ما من داهية إلا وفقها داهية. ومن فوائد سعدان هذا أيضا بالإضافة إلى السمن أن لبنه يكون أختار لبن الإبل إذا أكلته البقرة سر لبنها أختار يعني لبنها يكون يكون سماء يكون مجتمع فهو أختار لأختار لبن تعيب عليه السماء ويتكمش كما يتكمش القب طب هو أختار ها؟ لما تكون فارغ من الحاج لا يكون ميتا آخر تحرجينك ما تحرجينك ما من داهية إلا وفقها داهية وقالوا فما الماء وفما إذا تفاعلوا. إذن هذه أمثلة ثلاثة تحفظ: مرعا ولا كالسعدن، فتى ولا كمالي، ماء ولا تصدق. هذه تحفظ، هذه الأمثال لتستعمل عند الحاجة. يقال للشيء ذاك أنا أفضل من الشيء هذا ولا ذات، هذا ولكن مثلك ذات، هذا ولكن مثلك ذات، مفهوم هذا؟ أما قولهم مالك فسيأتي الحديث عنه إن شاء الله، وما يكون مغيرا يأتي الحديث عنه إن شاء الله.